فلا تمترن بها، حذف منه نون الرفع للجزم وواو الضمير لالتقاء الساكنين، أي تشكن فيها. وقل لهم اتبعوني على التوحيد، على التوحيد هذا الذي آمركم به صراط طريق مستقيم، ولا يصدنكم أن يصرفنكم عن دين الله الشيطان، إنه لكم عدو مبين، بين العداوة. ولما جاء عيسى بالبينات أي بالمعجزات والشرائع قال قد جئتكم بالحكمة بالنبوة وشرائع الإنجيل ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة من أمر الدين وغيره، فبين لهم أمر الدين فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم في عيسى عليه السلام أهو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، جل الله عن ذلك، إنما هو عبد من عباد الله عز وجل أكرمه الله تعالى بالوحي والرسالة. فويل كلمة عذاب للذين ظلموا كفروا بما قالوه في عيسى من عذاب يوم أليم أي مؤلم. هل ينظرون أي كفار مكة أي ما ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بدل من الساعة بغتة أي فجأة، وهم لا يشعرون بوقت مجيئها قبله. الأخلاء على المعصية في الدنيا يومئذ يوم القيامة متعلق بقوله بعضهم ببعض عدو إلا المتقين، أي المتحابين في الله على طاقة على طاعته، فإنهم أصدقاء ويقال لهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا نعت لعبادي بآياتي أي القرآن، وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة، أنتم مبتدأ وأزواجكم أي زوجاتكم تحبرون أي تسرون وتكرمون، خبر المبتدأ. يطاف عليهم بصحاف بقصاع من ذهب وأكواب، جمع كوب وهو إناء لا عروة له، ليشرب الشارب من حيث شاء، وفيها ما تشتهي الأنفس تلذذا وتلذ الأعين نظرا، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها أي بعضها تأكلون، وكل ما يؤكل يخلف بدله. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتروا يخفف عنهم، وهم فيه مبلسون ساكتون سكوت يأس. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك هو خازن النار ليقضي علينا ربك أي ليمتنا، قال بعد ألف سنة إنكم ماكثون مقيمون في العذاب دائما. قال تعالى لقد جئناكم يا أهل مكة بالحق على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثرهم للحق كارهون أم أبرموا أي كفار مكة أحكموا أمرا في كيد محمد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا مبرمون

إنا كنا مرسلين الرسل محمدا ومن قبله عليهم الصلاة والسلام أجمعين. رحمة أي إنا كنا مرسلين رحمة من ربك أي رأفة بالمرسل إليهم من ربك، إنه هو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم، رب السماوات والأرض وما بينهما برفع رب خبر ثالث وبجره بدل من ربك، إن كنتم يا أهل مكة موقنين بأنه تعالى رب السماوات والأرض، فأيقنوا بأن محمد رسول لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك من البعث يلعبون استهزاء بك يا محمد، فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف عليه السلام، قال تعالى فارتقب لهم يوم تأتي السماء بدخان مبين، فعذبت الأرض واشتد بهم الجوع إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين السماء والأرض يغشى الناس، فقالوا هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون مصدقون نبيك، قال تعالى أنى لهم الذكرى أي لا ينفعهم الإيمان عند نزول العذاب، وقد جاءهم رسول مبين أي بين الرسالة ثم تولوا عنه، وقالوا معلم أي يعلمه القرآن بشر مجنون، إنا كاشف العذاب أي الجوع عنكم زمنا قليلا، فكشف عنهم إنكم عائدون إلى كفركم، فعادوا إليه. اذكر يوم نبطش البطشة الكبرى هو يوم بدر إنا منتقمون منهم، والبطش هو الأخذ بقوة، ولقد فتنا أي بلونا قبلهم قوم فرعون، إنا بلونا قبلهم قوم فرعون معه وجاءهم رسول هو موسى عليه السلام كريم على الله تعالى، أن أي بأن أدوا إلي ما أدعوكم إليه من الإيمان، أي أظهر إيمانكم بالطاعة لي يا عباد الله، إني لكم رسول أمين على ما أرسلت به، وأن لا تعلوا تتجبروا على الله بترك طاعته، إني آتيكم بسلطان أي برهان مبين أي بين على رسالتي، فتوعدوه بالرجم، فقال وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني أي بالحجارة، وإن لم تؤمنوا لي تصدقوني فاعتزلوني فاتركوا أذايا، فلم يتركوه، فدعا ربه أن أي بأن هؤلاء قوم مجرمون مشركون، فقال تعالى فأسري بقطع الهمزة ووصلها بعبادي أي بني إسرائيل ليلا إنكم متبعون أي يتبعكم فرعون وقومه، واترك البحر إذا قطعته أنت وأصحابك رهوا أي ساكنا منفرجا حتى يدخله القبط، واترك البحر رهوا أي ساكنا منفرجا حتى يدخله القبط إنهم جند مغرقون، فاطمأن بذلك فأغرقوا، كم تركوا من جنات وعيون أي بساتين وعيون تجري وزروع ومقام كريم